بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فبداية من هذا الدرس إن شاء الله يكون الشروع في الكلام على الأحاديث المتعلقة بكتاب القضاء والشهادات وما يلي ذلك من الدعاوى والبينات. فالقضاء أيها الإخوان في اللغة هو الحكم والفصل، هو الحكم والفصل. قضى يقضي قضاء إذا حكم وفصل. وأما القضاء في الشرع فهو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به، تبيين الحكم الشرعي والإلزام به لفض الخصومات وقطع المنازعات. القضاء هو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به لفض الخصومات وقطع المنازعات. حين نقول القضاء هو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به، إذن القاضي غير المفتي، فإن المفتي يبين الحكم الشرعي لكنه لا يلزم به، ما يستطيع أن يلزم به. أما القاضي فإنه يبين الحكم الشرعي ويلزم به، ولذلك يقولون المفتي مخبر والقاضي مجبر. المفتي مخبر، يخبر عن حكم الله عز وجل، أما القاضي فإنه مجبر، يجبر الخصوم على حكم الله. أو يقولون بأن الفتوى إخبار والقضاء إجبار، الفتوى إخبار والقضاء إجبار. والقضاء أيها الإخوان يكون من الله جل جلاله ويكون من العبد. أما القضاء من الله فهو على نوعين: قضاء كوني قدري وقضاء شرعي ديني. القضاء الكوني القدري كما في قوله سبحانه: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. هذا قضاء كوني، الله جل جلاله قضى كونا وقدر أن بني إسرائيل سيحصل منهم فساد في الأرض. وأما القضاء الشرعي كما في قوله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى بمعنى حكم وأمر، قضى بمعنى حكم وأمر. وكذلك القضاء في القرآن يطلق على الفراغ من الشيء، على الفراغ من الشيء، كما في قوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين اثنين. ومنه قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله قياما وقعودا، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ونحو ذلك. والقضاء مشروع بالكتاب والسنة. أما الكتاب فإن القضاء قد تولاه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كما في قوله سبحانه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. وكما في قوله جل جلاله: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، والخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. وربنا جل جلاله يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام يقول له: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأما من السنة فالأحاديث في هذا الباب كثيرة، وقد أجمع المسلمون على مشروعية القضاء إذ لا تستقيم أحوال الناس إلا به. يعني لابد أن يكون في الناس قضاء، لابد أن يكون هناك قضاء. لماذا؟ لأن بني آدم مجبولون على الخصومات، وأن يعدو بعضهم على بعض، وأن يظلم بعضهم على بعض، كما قال ربنا عن الإنسان: إنه كان ظلوما جهولا. إن الإنسان لظلوم كفار. يحصل بين الناس التظالم والتحاقق والتنافس، ولربما يعتدي بعضهم على بعض في الأموال أو الأعراض أو الدماء، فالقضاء يحصل به الانتصاف للمظلوم، ويحصل به حقن الدماء، ويحصل به إقامة الحدود، ويحصل به إعطاء كل ذي حق حقه. وهذه مصالح يعني عظيمة، فمن أجل ذلك كان القضاء مشروعا. أما حكمه فهو من فروض الكفايات، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. يعني لابد أن يتخصص مجموعة من الناس في هذا الأمر، وهذه المجموعة تحصل بها الكفاية من أجل أن تتحقق تلك المصالح من الانتصاف للمظلوم وإقامة الحدود وحقن الدماء وإعطاء كل ذي حق حقه. ولذلك علماؤنا رحمهم الله قالوا: ينبغي أن يكون القاضي بالغا عاقلا ذكرا حرا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا، وأن يكون ذا فراسة. لا بد أن يكون القاضي بالغا عاقلا ذكرا حرا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا، وأن يكون ذا فراسة. يعني ذا فراسة يعني يتفرس في الناس، ما يكون فقط مجرد يعني عالم بالنصوص، لا، يكون عنده فراسة في الناس بحيث يجتهد في أن يستبين المحق من المبطل، يعرف المحق من المبطل بتلك الفراسة. وهذا المنصب العظيم قد باشره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباشره أيضا خلصاء أصحابه، وعلى رأسهم السيد الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أقضى الصحابة. قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأقضاها علي. علي رضي الله عنه هو أعلم هذه الأمة بالقضاء. ولذلك عمر رضي الله عنه كان إذا أشكل عليه أمر فإنه يستشير فيه عليا رضي الله عنه. القاضي أيضا ذكروا من آدابه بأنه لا بد أن يكون مهيبا نزيها صموتا، صموتا يعني ما يكثر من الكلام، وأن يتعفف عن مخالطة الناس، يعني ما يكون كثير المخالطة للناس في مطاعمهم ومشاربهم وما إلى ذلك، وأيضا أن يستشير من فوقه ومن كان مثله. القاضي ما يستغني عن الاستشارة، ولا بد أن يكون ورعا عالما بالأحكام الشرعية. وهذه الصفات التي ذكرتها أيها الإخوان لا تكاد تجتمع في أحد اليوم. يعني إذا قلنا بأن القاضي لا بد أن يكون بالغا عاقلا حرا ذكرا سميعا بصيرا متكلما، هذا ممكن أن يكون موجودا، لكن بعد ذلك يقولون لا بد أن يكون مجتهدا، فإن لم يكن له الاجتهاد المطلق يكون مجتهدا في المذهب، هذا لا يكاد يوجد في دنيا الناس. ومثله أيضا لما قالوا بأن القاضي لا بد أن يجمع خمسة أنواع من العلوم: العلم بكتاب الله عز وجل، والعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم العلم بمواطن الإجماع ومواقع الخلاف، والعلم بالقياس، والعلم بأحوال الناس. لا بد أن يكون القاضي عالما بالكتاب، يعرف القرآن الناسخ من المنسوخ والمطلق من المقيد والخاص من العام، ولا بد أن يكون عالما بالسنة، يعرف أيضا خاصها وعامها ومطلقها ومقيدة وناسخة ومنسوخة، ويستطيع أن يميز صحيحها من سقيمها. ولا بد أن يكون عالما أيضا بمواطن الإجماع، ما أجمع عليه أهل العلم مما اختلفوا فيه. ولا بد أن يكون عالما بالقياس، يعرف أن يلحق النظير بالنظير. ولا بد أن يكون عالما بأحوال الناس، هذا لا يكاد يوجد في دنيا الناس اليوم. ولذلك قالوا يجتهد الحاكم في أن يختار للقضاء الأمثل فالأمثل، الأمثل فالأمثل، إلا هذه الشروط ما تجتمع. والآن قضية الاجتهاد هذه لا مكان لها، لأن الأحكام قد قننت يعني وضعت في مواد، وليس على القاضي إلا أن ينزل تلك الأحكام على الوقائع، هذه مهمته، أن ينزل الأحكام على الوقائع ويجتهد في الوصول إلى الحق ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لو أنه أصاب الحق باجتهاده فله أجران كما سيأتي معنا إن شاء الله، ولو أنه أخطأ فله أجر واحد، لأن الخطأ أيها الإخوان يعتري القاضي مثل ما يعتري المفتي ومثل ما يعتري غيره من أصحاب المهن والصنائع والفنون. الخطأ يرد على كل أحد، لكن القاضي لو أنه استفرغ وسعه وبذل جهده في الوصول إلى الحق فأخطأ، فهو ليس آثما ولا مأزورا، ولكن له أجرا واحدا، وإذا أصاب فله أجرا. إذا تبينت هذه المقدمة أيها الإخوان في تعريف القضاء وفي بيان حكمه وفي ذكر الشروط التي لا بد منها للقاضي، فبعد ذلك نبدأ في بيان الأحاديث الواردة في هذا الباب. Thank you. نعم، هذا الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة، والحاكم في المستدرك من طريق خلف ابن خليفة عن أبي هاشم عن ابن بريدة عن أبيه بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة. هذا من حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يجمل ثم يفصل، يجمل ثم يفصل، مثل ما جاء في كثير من الأحاديث: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فها هنا النفوس تتشوف إلى معرفة هؤلاء الثلاثة، من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا، فيبين عليه الصلاة والسلام: أو أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من نفاق حتى يدعها. ها هنا أيضا النفوس تتشوف إلى معرفة هذه الخصال، فيبين عليه الصلاة والسلام. فمثله أيضا: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ثم بعد ذلك يبين عليه الصلاة والسلام. هنا القضاة ثلاثة: قاض في الجنة وقاضيان في النار. يبين عليه الصلاة والسلام أن القضاة ثلاثة، ليسوا بأشخاصهم وإنما بأوصافهم، بأوصافهم. الأول الذي في الجنة: رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، يعني إنسان تولى القضاء وهو عالم به، عالم بشروطه، عالم بأحكامه، يميز المدعي من المدعى عليه، ذو فراسة، ويعرف شروط الشهود، من تقبل شهادته ومن ترد شهادته. ثم بعد ذلك حكم بعد اجتهاد وتمحيص ونظر في البينات وفي قرائن الأحوال، واستفرغ وسعه واتقى الله عز وجل ما استطاع. هذا لا شك أنه إنسان مأجور، وجزاؤه عند الله الجنة، لأنه عرف الحق فقضى به. طيب، وقاضيان في النار، قاضيان في النار. إذن علم بهذه القسمة بأن من ولي القضاء فهو على شفا جرف هار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الثلث ناجون وأن الثلثين هالكون، قاض في الجنة وقاضيان في النار. الذي في الجنة رجل عرف الحق فقضى به. طيب، من هما اللذان في النار؟ رجل عرف الحق فجار، جار بمعنى مال عنه وقضى بغيره، مال عنه وقضى بغيره، عرف الحق، عرف أن فلانا هو المحق والآخر هو المبطل، لكنه مال مع هذا المبطل، إما لهوى وإما لقرابة وإما لأنه أعطاه رشوة وإما لإحنة بينه وبين الآخر، لأن القاضي يكره هذا المحق، أو كانت بينه وبينه خصومة فيما مضى فجار، فهو في النار. معنى ذلك أنه علم وتعمد مخالفة علمه، فهو من فصيلة المغضوب عليهم. طيب، والثالث رجل قضى بجهل، بجهل، فهو من فصيلة الضالين، الضالين، إنسان يقضي بجهل. ولا شك أن الثاني أعظم وزرا من الثالث الذي عرف الحق وتعمد أن يخالفه، هو أعظم وزرا ممن جهل الحق وقضى على جهله. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه زجر عظيم للقضاة، ولذلك ابن القيم رحمه الله قال: ورد من التخويف للقاضي وترهيبه ما لم يرد نظيره في المفتي. ورد في تخويف القاضي وترهيبه ما لم يرد نظيره في المفتي. لماذا؟ لأن المفتي يعطيك الفتوى، إن شئت عملت بها وإن شئت ما عملت بها، أما القاضي فإن حكمه مجبر، مجبر. لو أنه أصدر حكم ما يستطيع أحد الخصوم أن يقول له أنا ما أريد هذا الحكم أو هذا الحكم لا يناسبني، لا، بل هو يجبرك عليه ولا تستطيع التخلص منه إلا بدرجة من التقاضي، يعني أعلى. معنى أن القاضي لو حكم في المحكمة الابتدائية فلا تستطيع التخلص من هذا الحكم إلا بأن تلجأ إلى محكمة الاستئناف، فإذا حكمت لا تستطيع التخلص إلا بأن تلجأ إلى المحكمة العليا، وهكذا. فهذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه أولا حسن تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أجمل ثم فصل، حيث أجمل ثم فصل. طيب، الفائدة الثانية أن من خير الناس منزلة عند الله من قضى بعلم وحق، أن من خير الناس منزلة عند الله من قضى بعلم وحق، يعني اجتهد في قضائه، قضى بعلم وقضى بالحق الذي يعلمه. ومن فوائد هذا الحديث أن القاضي بعلم وحق موعود بالجنة، القاضي بعلم وحق موعود بالجنة. ومن فوائد هذا الحديث الترهيب من ولاية القضاء، الترهيب من ولاية القضاء لمن كان يجهل أحكامه وآدابه، الترهيب من ولاية القضاء لمن كان يجهل أحكامه وآدابه. ومن فوائد الحديث أن القاضي على جهل مصيره إلى النار، الذي يقضي بجهل جاهل ولكنه تصدر للقضاء فمصيره إلى النار. ومن فوائد الحديث كذلك أن الذي يميل عن الحق عمدا إلى الباطل فمصيره إلى النار، هذا الذي عرف الحق فقضى بغيره وجار مصيره إلى النار، والذي قضى على جهل أيضا مصيره إلى النار. نعم. نعم، هذا الحديث يعني فيه روايتان: من ولي القضاء، وفي الروايات الأخرى من ولي القضاء، من ولي القضاء، من ولي القضاء يعني طلبه، ولي القضاء أي ولاه الحاكم أو نائبه، ولي القضاء من ولي القضاء أو من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. ذبح بغير سكين بمعنى أنه النبي عليه الصلاة والسلام يبين بأن القاضي يعاني آلاما وأتعابا ويبذل جهودا فهو بمنزلة من ذبح بغير سكين. ما معنى ذلك؟ يعني من ذبح بالسكين فإنه سرعان ما يستريح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن يحد أحدنا شفرته وأن يريح ذبيحته، كما مر معنا في كتاب الصيد والذبائح. لكن لو كان الذبح بغير سكين، لو كان الذبح بالحجر المحدد أو بخشب أو بنحو ذلك، قصب وما إلى ذلك، فإن الآلام تكون أشد وأطول. فهذا معنى مجازي يصور فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن القضاء فيه متاعب، فيه آلام، فيه جهود. وكما قيل: نصف الناس أعداء للقاضي إن عدل. نصف الناس أعداء للقاضي إن عدل، يعني لو كان قاضيا عادلا يحكم بين الناس بالحق فنصفهم له أعداء. لماذا؟ لأنه قل أن تجد خصما يحكم عليه إلا ويتهم القاضي به الظلم، أو يتهم بأنه مرتشي. يعني قل أن تجد من الناس إنسانا يحكم عليه القاضي فيخرج يقول جزاه الله خيرا، أو أنه حكم بالعدل، أو أن يقول فعلا والله أنا ما كان عندي حق في هذا الذي خاصمت فيه. لا، وإنما سيخرج ويقول أن هذا القاضي ظالم، جائر، مرتشي ونحو ذلك مما يقوله الناس. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يبين بأن القضاء فيه من المتاعب والمشاكل والآلام الشيء الكثير. ثم بعد ذلك الحساب الأخروي، الحساب الأخروي فيما لو جار أو ظلم أو تعدى، أو أنه قد مال إلى أحد الخصمين. ولذلك ربنا جل جلاله قال: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم. لذلك علماؤنا قالوا: ينبغي للقاضي أن يسوي بين الخصمين في الدخول عليه، يعني ما يدخل واحدا ويحجب الآخر في الدخول عليه، والمثول بين يديه، ما يقعد واحد والثاني واقف. وفي لفظه، في لفظه، يعني لو أنه خاطب واحدا منهما باسمه ما يخاطب الآخر بكنيته أو لقبه. يعني مثلا قال لأحد الخصمين: يا فلان، ما يقول للآخر يا أبا فلان أو يا شيخ فلان أو يا دكتور فلان أو يا باش مهندس فلان. لا، إما أن يلقبهما وإما أن يجردهما. وكذلك لحظه، هذه يسوي بين الخصمين في الدخول عليه، وفي المثول بين يديه، وفي لفظه، وفي لحظه. لحظه أي نظره، يعني ما ينظر لأحدهما نظرا حادا وينظر إلى الآخر نظر رحمة. لا، لا بد أن يسوي بينهما في اللحظ مثل ما يسوي بينهما في اللفظ. ولذلك علي رضي الله عنه لما اختصم مع أحد الناس، فعمر رضي الله عنه قال له: وما تقول يا أبا الحسن؟ علي رضي الله عنه ما رضيها من عمر، ما رضي من عمر أن يكنيه، وعمر يكنيه لأنه يعرف سابقته وجهاده وفضله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بأنه رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ما إلى ذلك. لكن علي رضي الله عنه وهو العالم بالقضاء لم يرضى بن عمر أن يكنيه بينما لم يكني خصمه. فهذا الذي عليه جمهور العلماء بأن هذا الحديث في الترهيب من القضاء، وحمله بعضهم على أنه في الترغيب في القضاء، في الترغيب في القضاء، أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعلي منزلة القاضي ويرفع شأنه ويرغب من كان أهلا للقضاء في أن يتصدى، في أن يتصدى له. ومعلوم أيها الإخوة الكرام بأن كثيرا من علماء الإسلام قد هرب من القضاء، ومنهم الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله الرضوان، فإن بعض خلفاء بني العباس أمره بأن يتولى القضاء، فقال له أبو حنيفة: لا أصلح. فقال له الخليفة: كذبت. فقال للخليفة: قد حكمت، إن كنت صادقا فلا أصلح، وإن كنت كاذبا فلا أصلح. يعني قلت لك ما بصلح، إما أني صادق خلاص، إذا كمان كذاب في أني ما أصلح إذن أيضا لا أصلح، لأن القاضي ينبغي أن يكون صدوقا. وقل مثل ذلك في كثير من الأئمة تورعوا عن القضاء، لكن هذا الورع أيها الإخوان مكانه إذا وجد من يقوم بهذا الفرض، لأن العلماء في زمانهم أو الذين يصلحون للقضاء كانوا كثيرين. أما إذا لم يكن إلا أنت فواجب عليك أن تتصدى، كالإمامة، كالإمامة ينبغي للإنسان أن يقدم من كان أقرأ، من كان أعلم، من يرى أنه أفضل، لكنه إذا تعينت عليه فإنه يتصدى لها. وإلا لو صلى بالناس من لا يحسن فإن هذا الذي يحسن يكون آثما. أنتم معي أيها الناس؟ نعم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام علم من أعلام نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه أخبر بشيء ما كان في زمانه وإنما وجد بعد ذلك: إنكم ستحرصون على الإمارة. وهذا الحرص على الإمارة أيها الإخوان سفكت بسببه دماء على مر التاريخ، وحصلت به خصومات وعداوات، بل سارت حروب، ربما تثور الحرب بين الأخوين، بين الأخوين، كالذي كان بين الأمين والمأمون، الأمين والمأمون في دولة بني العباس. و هذا الحرص على الإمارة هو أول فتق حصل في دولة الإسلام، هذا الحرص. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر من الحرص، وقال لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، إني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم بأن أبا ذر رضي الله عنه ما يصلح لهذا الأمر، رغم أنه صدوق ورع تقي نقي، وقد زكاه عليه الصلاة والسلام بقوله: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء رجلا أصدق لهجة من أبي ذر. رغم ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ينصحه بأن لا يكون أميرا. الإمارة شأنها عظيم، وكما قال علماؤنا بأن أعظم الناس حسنات الملوك وأعظم الناس سيئات الملوك، لأن حسنة هذا الأمير أو الملك أو الحاكم تعود على مجموع الرعية، كما أن سيئته شؤمها يعود على مجموع الرعية، فليس هو كواحد من آحاد الناس. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنكم ستحرصون على الإمارة. هذا الحرص أول ما ظهر بعد وفاته عليه الصلاة والسلام مباشرة، حين اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة من أجل أن ينصبوا منهم أميرا، فأدركهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة رضوان الله عليهم، لكنهم أعني ذلك الجيل لورعهم وتقاهم سرعان ما نسوا حظوظ أنفسهم، والرغبة الفطرية في التصدر ونفاذ الكلمة والتحكم في الناس سرعان ما تنازلوا عن هذا كله وبايعوا أبا بكر رضي الله عنه لما بسط لهم الحجة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأئمة من قريش ولن تدين العرب إلا لهذا الحي من قريش. وبلغ من ورعهم رضوان الله عليهم أنهم تدافعوها، يعني أبو بكر قال: رضيت لكم أحد هذين الرجلين، عمر أو أبا عبيدة. فعمر رضي الله عنهما قال: والله كلامك تمام وكذا، وإنما قال: والله ما قال أبو بكر كلمة أبغض إلي منها، ولقد كان أهون علي أن أقدم فتضرب عنقي، لا يقربني ذلك إلى إثم من أن أؤمر على قوم فيهم أبو بكر. يعني عمر كان يرى هذا شيء مستحيل، أن يكون هو أميرا على أبي بكر رضي الله عنه. بل بلغ من ورع الصحابة رضوان الله عليهم أن يرضى الفاضل بإمارة المفضول. رسول عليه الصلاة والسلام وجه جيشا، وقائد هذا الجيش أسامة، وفي الجيش أبو بكر وعمر. ولذلك عمر رضي الله عنه كان إذا لقي أسامة يقول له: السلام عليك أيها الأمير. فكان أسامة يقول له: وما ذاك؟ يعني كيف أنت أمير المؤمنين؟ فكان يقول له: ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأنت أمير عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل ذلك الجيش وعسكر في الجرف. الجرف مكان في المدينة المنورة على بعد حوالي 5 كيلو من المسجد النبوي. فلما بلغهم مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم تريثوا، ورجع كبارهم إلى المدينة كأبي بكر وعمر رضوان الله عليهم أجمعين. وأبو بكر لما تولى الخلافة كان أول قرار له إنفاذ جيش أسامة رضي الله عن الجميع. على كل حال، سيأتي معنا إن شاء الله الكلام عن شروط الإمارة والكلام عما في هذا الحديث من فقه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وظاهره وباطنه، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.